السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي، فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير، القائد، الوالد، المعلم، الحكيم، العزيز على قلب الصغير قبل الكبير.